بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وباعثها المستمع عبد الرحمن الدوسري. الأخ عبد الرحمن يسأل ويقول في أول أسئلته: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فسر العلماء اللغو بأمور ثلاثة: أحدها الشرك لأنه باطن ولاغي يجب اطراحه والحذر منه. الثاني المعاصي لأنها باطلة أيضا يجب الحذر منها. الثالث كل شيء لا فائدة فيه ولا مصلحة فيه فهو من اللغو والمؤمن يجتنبه، وهكذا المؤمنة. وكل التفاسير صحيحة، فإن المؤمنين يجتنبون الشرك كله بأنواعه، ويجتنبون المعاصي ويحذرونها، ويجتنبون أيضا كل شيء لا فائدة فيه ولا مصلحة لأنه يشغلهم عما هو أهم. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا من أنواع الشرك كلها، ومن سائر ما حرم الله من المعاصي، وحذرا أيضا مما يشغله عما هو أهم من الأشياء التي لا فائدة فيها من قول أو عمل. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب ركعتين أم بعد الصلاة؟ المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد المغرب ركعتين راتبة، وروي عنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، رواه ابن حبان. ولكن مشهور عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو الصلاة بعد المغرب ركعتين، هي ثابتة عن الصحيحين وغيرهما، وثبت عن الصحابة أنهم فعلوها بأمره صلى الله عليه وسلم وبإقراره. كان الصحابة يصلوا ركعتين وهو ينظر إليهم، وقد أمرهم بقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث من شاء، فكانوا يفعلونها وهو ينظر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على سنيتها بعد الأذان، فهي ثابتة من فعله من قوله وتقريره، ثابتة من قوله وتقريره. أما فعله فهو محل نظر، ويصححه ابن حبان لكن محل نظر، لكنها ثابتة من قوله ويصلق الوالد ومن تقريره الصحابة رضي الله عنهم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا أقيمت الصلاة هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام؟ لا لا لا شيء في ذلك. وقد سئل أحمد عن هذا فأجاب بأنه لا يعلم شيئا في هذا، فإذا دعا بشيء فلا بأس، لكن ليس هناك شيء معروف سنة. فإذا دعا بشيء: اللهم اغفر لي، أو اللهم ارحمني، أو أنجني من النار، أو تقبل مني، ماشي، لا نعلم فيه شيئا، لكن ليس في هذا شيء خاص يستحب. جزاكم الله خيرا. هناك حديث أذكر معناه سماحة الشيخ: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هل هذا يدخل في هذا الباب؟ لا بأس به. نعم، هذا بين الأذى والإقامة قبل الإقامة. جزاكم الله، قبل الإقامة الدعاء بين الأذى والإقامة ترجى إجابته. يا الله، ثبت هذا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد، فينبغي الإكثار من الدعاء بين الأذى والإقامة، يعني قبل الإقامة وبعد الأذى. نعم، جزاكم الله خيرا. بعض الناس يفهمه أنه بعد الإقامة. لا، بين الأذى والإقامة، بين الأذى، يعني قبل الإقامة وبعد الأذى. جزاكم الله خيرا. هل يكتفي المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام أم يقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة؟ في الجاهلية لا، يكفي تلك الفاتحة، السرية من الظهر والعصر فلا بأس يقرأ زيادة في الأولى والثانية، يقرأ زيادة على الفاتحة لأنه ليس هناك قراءة يستمعها ويوصف لها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو التسبيح المستحب بعد كل صلاة؟ وهل الحركة والوسوسة تبطل الصلاة؟ التسبيح المشروع بعد كل صلاة أنواع، لكن أكملها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذا أكمل الأنواع. ثم يختم بها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء بعد كل صلاة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه 99. ثم يقول سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل جبل البحر. فرجه مسلم صحيح. هذا يدل على فضل هذا الدعاء العظيم وهذا الذكر العظيم بعد كل صلاة، وفيه هذا الخير العظيم. وفي رواية عند مسلم رحمه الله بدل لا إله إلا الله التكبير 34، بدل لا إله إلا الله يكبر 34 والتسبيح 33 والتحميد 33 يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، هذه 100 أيضا، هذا نوع آخر. وفي نوع ثالث أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ولا يأتي بشيء زيادة على هذا. علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، علمهم بهذا عليه الصلاة والسلام. وهناك نوع رابع وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة، يزيد فيها لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة، الجميع 100 كله طيب. وإذا فعل هذا تارك وهذا تارك كله طيب، جزاكم الله. لكن أفضلها أن يقول سبحان الله والحمد لله الله 33 مرة ثم يختم بها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. جزاكم الله خيرا. تكملة سؤاله لو سمحتم سماحة الشيخ، يسأل أيضا في نفس السؤال وهل الحركة والوسوسة تبطل الصلاة؟ الحركة فيها تفصيل، الحركة القليلة والوسوسة لا تبطل الصلاة. أما إذا كانت حركة كثيرة متوالية ذكر بعضها العلم أنها تبطل الصلاة إذا كثرت وتوالت عمدا أو سهوا، لأن خرج بذلك عن الصلاة عن حد الصلاة. فينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، ينبغي المؤمن أن تقل حركاته وأن يحذر الوساوس التي تسبب كثرة الحركة حذرا من بطلان صلاته. ينبغي له أن يكون حذرا في هذا، يعتني بالخشوع ويقبل على صلاته حتى لا يتحرك كثيرا. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول هل يجهر المصلي في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس سواء كان منفردا أو جماعة؟ نعم، إذا فتت الصلاة في الفجر وصلاها منفردا يجهر حتى ولو بعد طلوع الشمس يصليها جهرا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عن الصلاة حتى طلعت الشمس هو أصحابه في بعض الأسفار صلىها جهرا عليه الصلاة والسلام كما كان يصلي في الوقت عليه الصلاة والسلام. صلى سنة الراتبة، أمر بالأذان، صلى سنة الراتبة ثم وقيمت الصلاة وصلى فريضة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. من اليمن لواء اب المستمع محمد ناجي يسأل ويقول إنني قد أفطرت يوما من أيام رمضان وذلك لأنه اشتد بي العطش وخشيت على نفسي من الضر، فهل الواجب علي أن أقضي يوما واحدا أم أنه يجب علي تطبيق حكم من أفطر متعمدا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس عليك إلا قضاء يوم واحد، وهكذا من أفطر متعمدا عليه التوبة ويقضي يوم واحدا. أما حديث أنه لا يقضي عن الدهر وصامه هو حديث ضعيف، من أفطر عامدا فعليه التوبة والقضاء لما أفطره يوم أو أكثر، يعيد ما يقضي ما أفطر والحمد لله مع التوبة النصوح. أما من اضطر إلى ذلك كمسألتك الذي خشيت معها الضرر البين ثم أفطرت فإنك تقضي هذا اليوم وتمسك باقي النهار إذا أفطرت تمسك وتقضي إن عند الضرورة وخوف من المرض الشديد أو الموت. إذا لم يمسك سماحة الشيخ، إذا أفطر ولم يمسك بقية يوم يعثم عليه التوبة. جزاكم الله خيرا. المستمع حمد القحطاني من هجرة طريف بعث يسأل ويقول: أرجو منكم تفسير سورة الكوثر. يقول الله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر نهر في الجنة، رآه لما عري به عليه الصلاة والسلام، نهر عظيم في الجنة يصب منه جذابان يوم القيامة في حوضه صلى الله عليه وسلم الذي في الموقف يوم القيامة. فصل لربك وانحر، يعني شكرا لله، صل له ما أمرك الله به من الصلاة. وقال بعضهم معنى صلاة العيد. وانحر يعني اذبح الهدايا، اذبح الضحايا. والآية أعم، تعم الصلوات كلها وتعم النحر كله، من الضحايا وغير الضحايا كلها تنحر لله سبحانه لا لغيره جل وعلا، ولكن صلاة العيد وصلاة وذبح النهر داخل في ذلك. فصلي لربك لا لغيره، صلي له وحده سبحانه وتعالى، صلاة الخمس، صلاة العيد، وصلاة الجمعة كلها لله وحده، وهكذا صلاة النافلة كلها لله، وهكذا النحر كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة لله والنحر لله، كما أن الصدقة لله والسجود لله والدعاء لله. ليس المسلم أن يدعو غير الله، ولا أن يسجد لغير الله، ولا أن ينحر لغير الله، بل يجب أن تكون أعماله لله وحده سبحانه وتعالى. إن شانئك هو الأبتر، شان المبغض المعادي، هو الأبتر، هو الناقص المقطوع. فالمبغض النبي صلى الله عليه وسلم وشانئه هو الأبتر في الدنيا والآخرة، المقطوع الصلة بالله عز وجل والصلة بأسباب السعادة، وليس له إلا النار نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة السودانيين، وسؤالها طويل على طريقة إخوتنا في السودان، يقول فيه: أنا سوداني مقيم في المملكة العربية السعودية والحمد لله على ذلك، لي أخت شقيقة في السودان أرسلت لي بسؤالها لكي أرسله لكم، ونص سؤالها كالآتي: في بداية حياتها أي في السنة الأولى من سن بلوغها أفطرت 8 أيام من أول شهر رمضان حتى اليوم الثامن، وكانت هذه السنة هي أول سنة تشعر فيها بعلامات البلوغ، وكانت لا تدري بذلك، وواصلت من اليوم الثاني حتى نهاية الشهر والحمد لله، حتى الآن هي مواظبة على صيامها المفروض والتطوع وعلى صلواتها المفروضة والنوافل، وهي مؤمنة ومتدينة والحمد لله على ذلك، والآن قد ناهزت 30 من عمرها وتذكرت تلك الأيام 8، وسألت أحد العلماء في السودان وأفتى لها بأن تصوم عن كل يوم 2، والآن ومن حوالي 6 شهور هي مواصلة في الصيام، ولا أدري هل هذا هو السبيل الوحيد أم ماذا، خوفي عليها يكاد يقتلني، كيف تصوم 480 يوما مقابل 8 أيام وهي مصرة على إتمام 480 يوم، فأفتونا جزاكم الله خيرا. هذه فتوى باطلة لا أساس لها من الصحة، هذا جهل كبير من أفتاها بذلك، ليس عليها إلا الأيام 8 فقط، ليس عليها أن تصوم إلا الأيام 8 مع التوبة والاستغفار، ويطعم مسكين عن كل يوم نصف كيلو ونصف تمر أو رز عن كل يوم، تجمع وتعطاها بعض الفقراء 4 أصواع عن 8 أيام، أو 12 كيلو عن 8 أيام، كل يوم عن كيلو ونصف يعطاها بعض الفقراء، والصيام 8 أيام فقط مثل ما أفطرت. أما هذه الفتوى عن كل يوم 2 فهذه فتوى باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. مستمع سمى نفسه العبد الفقير إلى الله محمد محمد عبد الله مصري، ويعمل بالعراق، حين كتب الرسالة يقول: أنا أعمل بالعراق وأصبت في العمل في قدمي مما سبب لي عملية تجبيس وبعدها علاج طبيعي، وقد استغرق هذا مدة 4 شهور انقطعت فيها عن الصلاة، علما أنني قبلها والحمد لله كنت مستمر على الصلاة، والآن الحمد لله مداوم عليها، هل يجب علي إعادة هذه الصلاة؟ يقول أنا أعمل بالعراق وأصبت بالعمل في قدمي مما تسبب لي بعملية تجبيس وبعدها علاج طبيعي، وقد استغرق هذا مدة 4 شهور انقطعت فيها عن الصلاة، علما أنني قبلها والحمد لله كنت مستمر على الصلاة والآن الحمد لله مداوم عليها، هل يجب علي إعادة هذه الصلاة أم أنه يعتبر عذر شرعي؟ إن كنت ترك الصلاة تعتقد أن هذا عذر وأنه لا شيء عليك من أجل هذا المرض فعليك القضاء، وإن كنت متساهلا متعمدا ترك الصلاة لقلة مبالاتك فعليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، ولا قضاء عليك على الصحيح بل عليك التوبة إلى الله لأن تركها كفر، والكافر ليس عليه إلا التوبة، ومن ترك الصلاة كفر إذا تعمد ذلك. يقول لله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا كنت عامدا تركها متساهلا فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم والعزم لا تعود في ذلك ولا قضى عليك على الصحيح. أما إن كنت تظن أنك معذور وأنك بهذا المرض ليس عليك أن تفعل فأنت مثل من نسيها أو نام عنها يقضي تقضيها ولا شيء عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. ولعله يعتقد أنه معذور لعله إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع طارق يوسف يسأل ويقول كنت أصلي الظهر بمفردي وفي أثناء الركعة الثانية وجدت صلاة جماعة تصلى أمامي، هل أنوي مع صلاة الجماعة وأنا واقف مكاني أو أكمل الصلاة بمفردي؟ تقطعها وتدخل معهم، تقطع صلاة صلاتك وتدخل معهم من أول الصلاة، من تذهب إلى معهم وتقضي بعد ذلك، إذا سلم وتقضي ما فاتك لأن صلاة الجماعة مطلوبة، وإن كملت فلا حرج. جزاكم إن كملت فلا حرج، وإن قطعتها وانتقلت إليهم فإنك معذور في هذا لأجل الجماعة لأجل فضل الجماعة. جزاكم الله خيرا. الأخت سعاد ميم ميم من اليمن الشمالي مدينة إب بعثت برسالة وضمنتها 4 أسئلة، في أحد أسئلتها تقول هل يجوز للمرأة التي تصلي في بيتها أن تصلي قبل إقامة الصلاة في الجامع وأنا أصلي قبل الإقامة، وذلك لأن أكثر صلوات الفجر لم أصلها إلا قضاء، وسبب ذلك أني أسمع الأذان وأقوم ولكن كثيرا ما يغلبني النعاس وأنام ولا أصحو إلا بعد زوال وقت الصلاة، وذلك لأني أنتظر مدة طويلة حتى يقيم الإمام، ولكني فضلت أن أسأل فأعمل بما أسمع منكم جزاكم الله خيرا. عليك أن تصلي إذا دخل الوقت وليس عليك أن تنتظر الإمام، هذا لا أصل له، صلاة المرأة مستقلة، صلي قبل الإمام أو بعد الإمام ما ليس لها تعلق بالإمام، فإذا دخل الوقت تصلي ولا تنتظر الإمام هذا شيء لا أصل له. صلاة الجماعة صلاة المرأة مستقلة غير مربوطة بإمام الرجال، فلا تنتظري بل صلي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل أيضا لخصته في العبارات التالية، تسأل سماحة الشيخ لو تكرمتم عن حكم سن الذهب والتفريج البسيط للمرأة. سن الذهب لا بأس به، أما التفريج فلا يجوز، الرسول نهى عن التفريج للحسن، أما إذا كان لإصلاح الضرس لمرض به أو للبس تلبيسه الذهب أو لأشياء أخرى من العلاج فلا بأس، أما للتحسن التفليل الحسن والزينة هذا لا يجوز، الرسول لعن متفلجات الحسن. أما إذا كان حك الضرس والعمل في إزالة ما فيه من عوج أو زيادة أو تقدم أو تأخر فلا بأس، ليس هذا من باب التفليج، إنما هو من باب العلاج لما حصل فيه من الخلل أو لتلبيسه أو لإزالة ما فيه من الدود والسوس، لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل أيضا تقول إن والدها لا يهتم بإخوانها من حيث الصلاة وإنها تصلي بهم من أجل تعويدهم، وأحيانا تصلي بهم وإن كانت معذورة شرعا لئلا تبين لهم عذر النساء، فما رأيكم؟ الواجب على أبيهم العناية بهم إن كانوا ذكورا يلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولو بالضرب حتى يستقيموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم العشر، واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم المضاجع. فالوالد مسؤول عن أولاده وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها ويستقيموا عليها. أما إن كان الأولاد بنات فإنه أيضا يقوم عليهن ويلزمهن بالصلاة ويؤدبهن إذا تكاسل عن الصلاة. أما أنت فلا مانع أن تصلي بهن إذا كن بنات، تعلمينهن وتقفي وسطهن وتعلمينهن الصلاة لأنهن بنات. أما الأولاد لا، الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد، وليس المرأة تصلي بهم، المرأة تصلي بالرجال، ولكن تقومين عليهم وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد، ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو بالضرب إذا كنت الكبيرة وهم الصغار إذا أهملهم أبوهم، ولا تصلين بهم، لا تصلي أنت بهم إذا كانوا ذكورا، ولكن تأمرينهم وتجاهدينهم حتى يصلوا في الجماعة، وتشجعين الوالد على القيام عليهم، وتطلب منه العناية بهم من باب التعاون على البر والتقوى. أما البنات فلا بأس أن تصلي بهن وتعلمينهن حتى يعتن ذلك، والإمامة تكون وسط النساء لا قدامهن. أما أن تصلي بهم وأنت في الحيض لا يجوز هذا، هذا منكر، ليس لك أن تصلي بهن وأنت حائض أو نفساء ولو قصدت الخير، ليس لك هذا، بل الحائض لا تصلي ولا تستعمل أعمال الصلاة توهم الصلاة ولا تصلي وهي نفساء، ويحرم عليها هذا العمل، هذا شر عظيم ومنكر، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمعلم إذا أراد أن يعلم الصبيان وهو على غير وضوء يجوز له ذلك سمحت الشيخ؟ يعلمهم كيفية الصلاة لكنه على غير وضوء، ما هو هذه الصلاة، يعلم يقرفه كذا والسجود كذا. نعم، ما في بس، لا بأس بهذا، لا يصلي بما على أنها صلاة. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. رسالة خطها خط أهل المغرب العربي، وصاحبها يقول محفوظ ابن محمد محمود، يسأل ويقول: مسلم مقيم ببلد غير إسلامي، وإن ذبح الأضحية قد لا يجد محتاجا يطعمه منها، فهو يرى أن يرسل بثمنها لفقراء المسلمين أو لتذبح بأرضهم، فما تعليقكم على هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا مانع في ذلك، إن أرسلها تذبح هناك. نعم، هذا حسن في بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسر ما يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السنة في محله في الأقليات الإسلامية، ويهدي إلى إخوانه الطلبة والمسلمين، ويهدي منها الكفار، ما في بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام في محال أمن وعدم محاربة للإسلام، يعني صدقة تطوع. وإن أرسلها لفقراء في أفريقيا أو المجاهدين في الأفغان أو أرسل قيمتها فلا بأس ذلك، ما كان عند من يأكل منها ويستفيد منها. جزاكم الله خيرا. من مهد الذهب المستشفى رسالة وصلت من أحد الأخوة المستمعين، يقول: ألف غين عين ألف، أيضا سؤاله عن الأضاحي، يقول: عن الأضحية الواحدة هل تكفي أو تجزئ عني وعن والدي، علما بأني متزوج ولي أسرة وطبعا الوالد له كذلك؟ إذا كنتما في بيت واحد ذبيحة واحدة تكفي عنكما، السنة عنك وعن أبيك وزوجاتكما وأولادكما. أما إذا كنت في بيت مستقل وأبوك في بيت مستقل فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاتين بكبشين عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين، أحدهما عنه وعن البيت، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنك إذا كنت مستقلا وهو مستقل السنة أن يضحي كل واحد عن نفسه وأهل بيته. أما إذا كنت في البيت واحد مجتمع حالكم واحدة تكفي واحدة، وإن ضحيتم بأكثر فلا بأس، الأمر في هذا واسع. جزاكم قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بالشاة واحدة، ويضع فيه بها الرجل عنه وأهل بيته. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: لدى زوجتي بعض الحلي من الذهب، ولنا 3 سنوات لم نزكه، هل يجب على حلي النساء زكاة وما مقدارها؟ الصواب أن فيها الزكاة، هذا الراجح من أقوال العلماء، في خلاف من أهل العلم، لكن الصواب أن فيها الزكاة في كل 1025، في بلغت النصاب زكيت، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره 92 غرام، وفي الجنيه السعودي 11.5 جنيه. فإذا بلغت الحلي النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، يعطاها الفقراء كسائر الزكوات. وعليكم أن تزكوا عن السنوات الماضية، إذا كانت المرأة قد علمت بهذا في السنوات الماضية فعليها أن تزكي عن السنوات الماضية. أما إذا كانت لم تعلم إلا أخيرا فإنها تزكي في المستقبل والحمد لله، والماضي يعفو الله عنه لعدم العلم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.